هل يجوز للمرأة أن تشتغل بمناصب بالدولة مثل السفارة مثلا؟ القضية ليست سفارة أو غير سفارة، ولكن هل هذا العمل فيه اختلاط أم ليس فيه اختلاط؟ إذا كان فيه اختلاط لا يجوز. أمر الثاني، لابد أن تستأذن ولي أمرها. أمر الثالث، إنه لا يجوز أن يأتي هذا العمل على حساب مسؤوليتها في بيتها، سواء ما تعلق بتربية الأولاد أو ما تعلق بحاجة الزوج أو نحو ذلك. يبقى لابد من مراعاة هذه الضوابط، أن المرأة تكون محتشمة غاية في الاحتشام والتستر، ما يكونش في اختلاط في العمل. الحاجة داعية إلى هذا العمل، لا يؤثر هذا العمل تأثيرا سلبيا على مسؤوليتها في بيته. ويعني كل إنسان في أو كل امرأة في مكان عمل تستطيع أن تحكم على عملها هل هو جائز أم لا من خلال الضوابط التي ذكرتها.